ويقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والمكذب كما هو معلوم لديكم بأية آية من الكتاب العزيز يكفر. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ومن المؤسف أن يخرج رجل من هذه البلدة على شاشات التلفزيون ويعلن أنه يكفي فقط أن تقول لا إله إلا الله وتكون بذلك مسلما، ولا يلزم أن تشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم. عياذا بالله من هذا الضلال وهذا الزيغ. ويأتي على قناة تلو قناة تلو قناة ويتكلم بهذه الأباطيل والترهات، وكان يكفيه أن يتعلم من طفله الصغير وابنته الصغيرة حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان يكفيه أن يتعلم صفة الأذان التي منها أشهد أن محمد رسول الله، والذي هو من شعار الإسلام كما لا يخفى على لبيب. وكان يكفيه أن يقرأ قول الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويكفيه أن يقرأ: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما أدري كيف زينت له شياطينه أن يتكلم بهذه المقولات التي تنم عن جهل عظيم وعن زندقة والعياذ بالله. فكان من الجدير به أن ينكف عن مثل هذا، وإن لم يكن سينكف يكف على الأقل أهله، وإلا فللدين حماته بإذن الله، وللدين من يحمي حوزته بإذن الله. ورب العالمين فوق الجميع قادر وقهار، قادر على الانتقام من هؤلاء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم جاريا وراء منصب ولهثا وراء منصب من المناصب والعياذ بالله. ثم يتبع مقولته بطامات أخر، يقول: إذا اصطلح الناس اصطلحت الشعوب على أمر يعمل به، ومن ثم يقرر بناء على هذا جواز نكاح المتعة ما دام الناس في إيران قد اتفقوا عليه إذا لا بأس، والزواج العرفي ما دام الناس قد اتفقوا عليه فلا بأس. ويأتي بطامات أخر، يقول: ليس للرجل أي تسلط على ابنته المتبرجة، يدعها تفعل ما شاءت، ناسيا أو متناسيا عن عمد قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في قوامة الرجل على المرأة. فجدير بنا جميعا أن نحافظ على ديننا أمام هذه الموجة العلمانية المارقة التي تبيت بليل لإفساد هذا الدين ولمحو معالمه. جدير بنا جميعا أن نتعلم ديننا، نتعلم أصول ديننا، لأنكم ستسمعون مقولات عن قريب من زنادقة كثيرين تنفي المعلومة من الدين بالضرورة، وقد تسمعون من يجوز أكل الخنزير على إطلاقه، تسمعون طامات وبلايا والعياذ بالله. فجدير بكم أن تتعلموا دينكم وأن تقفوا على حدود الله وعلى محارم الله حتى لا تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. أعوذ إلى ما أنا بصدد. يقول تعالى: ما اتخذ الله من ولد. من المؤسف أن هذا الذي ذكر أمره يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا تعريف المسلم عنده وفقط. ويخفى عليه أن المراد المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما أن يعلق فقط الإسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا سلم المسلمون من لسان اليهود ويده يكون بذلك مسلما، أو إذا سلم المسلمون من لسان النصراني ويده يكون بذلك مسلما. عياذا بالله من الجهالات والضلالات. فجعل الذي يقول المسيح ابن الله مسلما لأن الناس سلموا من لسانه ويده، فنعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من العمى. وأذكر نفسي وإخواني بقول رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، بقوله: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فجدير بنا أيها الإخوة أن نتعلم ديننا وأن ننافع عنه أمام هذه الموجة العلمانية التي تبيت بليل من هؤلاء المارقين من الإعلاميين، كي يصرفوا الناس عن دينهم ويلبسوا عليهم أمر دينهم، ويلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق في خضم هذه الأزمات السياسية التي ينشغل الناس فيها بالرئاسات والوزارات والانتخابات والمظاهرات. ففي خضم هذه الأحداث يستغل هؤلاء الألمانيون ما أتيح لهم من فرص لنشر الضلالات ولنشر الكفريات على شاشات التلفزيون لإضلال الشباب ولإغواء المسلمين وللبس الحق بالباطل والباطل بالحق. فجدير بنا أن نتعلم ديننا وأن نتقن تعلم هذا الدين حتى لا نضيع. فبين يدي الساعة كما في الأثر سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة، وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة أو في أمر الناس. فعياذا بالله من الزيغ وعياذا بالله من الضلال. قال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي ليس لله شريك في الملك سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق، كل إله سيأخذ النصيب الذي له ويتحكم فيه هو. وكما قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكما أشير في الدرس السابق، لو كان ثم إلهان، إله يريد أن يكرم شخصا وآخر يريد أن يهين هذا الشخص، كلمة من التي تنفذ؟ لو كان ثم إله يريد أن يرزق شخص ويصبح غنيا وآخر يريد أن يجعله فقيرا، كلمة من التي ستنفذ في هذا الشخص؟ تعالى الله عن الشريك وعن الند والمثيل علوا كبيرا. قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، تعالى عما يشركون. ثم نؤمر بأن ندعو الله بدعوة دعا بها الرسول وأمر الرسول بأن يدعو الله بها ونحن لرسولنا تبع. يقول تعالى لرسوله: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أي يا رب إذا أنزلت على هؤلاء الظلم الكفرة العذاب وأنا حي فلا تعذبني معهم. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وعلى غرارها أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وعلى غرارها فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فلندعو بهذه الدعوة: يا رب إذا أنزلت على أهل الظلم عذابا فلا تجعلنا من المعذبين معهم، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي قادرون على إنزال العذاب عليهم الذي وعدناهم به، قادرون على ذلك، أن نريك هذا العذاب يحل بهم وأنت حي. ولكن على أي حال، سواء حل بهم العذاب في حياتك أو بعد مماتك، فالمرد والمرجع إلى الله. قال تعالى: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أي إذا أمتناك ولم يشف صدرك بتعذيبهم فإننا سننتقم منهم، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، نحن قادرون على أن ننزل عليهم عذابا وأنت حي ترى عذابهم أمام عينيك، وقادرون على أن نؤجل العذاب إلى أن تموت أنت فينزل عليهم العذاب بعد موتك فإن عليهم مقتدرون. قال تعالى: وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قوله تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة، والتي بعدها تبين طريقة التعامل مع شياطين الإنس وشياطين الجن، وهي على غرار آيات أخرى في سورتي فصلت والأعراف. فالتعامل مع شياطين الجن، التعامل مع شياطين الجن لا يمكن أن تداريهم بشيء من المال ولا تعطيهم رشوة، لن ينكفوا عنك إلا إذا كفروك والعياذ بالله. فلذلك ليس لنا أمامهم من سبيل إلا الاستعاذة بالله. ثم ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا مع شياطين الجن. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الأعراف على غرارها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فليس لنا من حيلة أفضل من اللجوء إلى الله بالأذكار بالأدعية والتعوذات كي يحفظنا وكي يعصمنا من شياطين الجن. أما شياطين الإنس فسمى طرق للتعامل معهم، منها ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أحيانا تقابل الإساءة بإحسان فيصرف الله ما في قلب هذا الشخص عليك. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي آية الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل يعرض عنه ويدارى ويتقابل إساءته بإحسان. في هذه الآيات الثلاث وثالثتها ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فإن أتتك مسبة من شخص فقابلها بقولك عفى الله عنك تجاوز الله عنك، لأن الشيطان ينزغ بين العباد. وهل الآية منسوخة بآيات المؤاخذات التي وردت في براءة وغيرها أم لا؟ وجهان لأهل العلم، والظاهر أن العفو له مقامات وأن المؤاخذة لها مقامات، والله أعلم. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الهمزات النزغات والوساوس. قوله تعالى أو الآية وفيها وأعوذ بك ربي أن يحضرون تبين أن الشياطين قد تحضر أماكن ولا تحضر أماكن أخرى. فهناك شياطين نشطون يتحركون بسرعة ويفسدون قدر استطاعتهم ولا يتناون عن الإغواء، وشياطين آخرون كسالى، شياطين كسالى وشياطين آخرون مجدون مجتهدون، قد يحضرون بعض المجالس وقد لا يحضرون، قد يتغيبون. ولذا أو مما يدل على ذلك هذه الآية أعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول إبليس له ما صنعت شيئا، فيأتي آخر يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه أن يحتضنه ويقول أنت أنت. فهناك تفاوت بين الشياطين في الإغواء. وقد قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. فهناك من ينشط كي يخطف الخطفة. فهناك أدلة كثيرة على أن الشياطين قد تحضر وقد لا تحضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم يا بلال اكلأ لنا الليل، يا بلال احرص لنا الليل أيقظنا إذا أذن الفجر إذا دخل وقت الفجر. ثم إن النبي نام ونام بلال، وبعد ما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس الرسول معهم. فلما استيقظ فلان وفلان وعمر وصاح عمر بأعلى صوته الصلاة الصلاة، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبلال يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال لا ضير ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه فجاء غلام كأنما يدفع وضع يده في الطعام فنزع النبي يده من الطعام، وجاءت جارية كأنما تدفع أي كأنما شخص يدفعها فوضعت يدها في الطعام فنزع النبي يدها من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية كي يضعان أيديهما في الطعام ولا يسميان الله فيستحل بهما الطعام، وهو الذي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يدي. فقد يحضر الشيطان وقد يكسل، فأنت تسأل الله ألا يحضر الشيطان من الأصل، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهناك أماكن تنتشر فيها الشياطين، علاجك فيها أن تذكر الله كلها تهرب. فالشيطان من شأنه أنه خناس يخنس ويختفي عند ذكر الله. شغل سورة البقرة في البيت تنفر الشياطين من البيت. أيقن بحديث رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، إنك إذا دخلت البيت ولم تسمي الله دخلت شياطين، فكن حذرا وذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى يصرف عنك شر هؤلاء الشياطين. أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلتعلم أيضا الأسلحة التي بها تطرد أعدائك من الشياطين. فحين أنت ترى عدوك من بني آدم وتحترز منه، لكنك لا ترى الشياطين، فرب العزة يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فخذ أسلحتك التي من أعظمها على الإطلاق ذكر الله سبحانه وتعالى بتهليله وتكبيره وتحميده وتسبيحه وتمجيده وتلاوة كتابه، وخاصة المعوذتين مع الإخلاص، وآيات الكرسي، وأخوات الآيتان الأخيرتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي، أي ألجأ إليك يا رب وأعتصم بك يا رب، كي لا يحضرون ولا يحضرون مجالسي. وأعوذ بك ربي أن يحضروني، أي يحضروا عندي. وأنا أعوذ بك ربي أن يحضروني، يعني يأتون في مجلسي في منامي في مقامي. وأعوذ بك ربي أن يحضروني حتى إذا جاء أحدهم الموت. هذا الكلام على شياطين الإنس والجن على السواء. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. ما وجه قوله رب ارجعوني ولم يقل رب ارجعني؟ هنا تحول في الخطاب على ما ذكره بعض أهل العلم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي سلمني، أنقذني، أنقذني من ملائكة العذاب. ويتحول خطابه إلى ملائكة العذاب قائلا ارجعوني ارجعوني. كذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم إنه جمع ارجعون على التعظيم، تعظيم الله سبحانه. والأول قال به عدد من المفسرين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، أي يا ربي سلمني وأنقذني. فلما أتت الملائكة تأخذه قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أعمل صالحا في الدنيا. وهو صادق في قيله هذا؟ كلا، بل هو كذاب. فإن ربنا قال في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأي كفر أشد تمكنا من هذا في قلوبهم؟ رأوا النار بأعينهم ووقفوا على شفيرها، ورأوها يحطم بعضها بعضا وهددوا بالقذف فيها، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لن يكون هذا وليس هو بصادق في قيله، بل هي كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. قال بعض أهل العلم الكلمة أحيانا تطلق على مجموعة من الكلمات، كما يقول الشخص أنا ألقيت كلمة، من كلام العرب مفهوم أن الكلمة هذه خطبة أو درس، وأحيانا تطلق على الكلمة المفردة، وأحيانا تطلق على عدة كلمات مركبات، كما نقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي مكونة من 4 كلمات. وهنا قوله ارجعوني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذه كلها كلمة. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، أي كلمة كاذبة يقولها بلسانه فقط وليس لها من الحقيقة نصيب. كلمة كلا تأتي في الكتاب العزيز على معنيين، المعنى الأول النفي المصحوب بالرعب، النفي المصحوب بالردع، تنفي نفيا مصحوبا بردع، والثاني أن كلمة كلا بمعنى حقا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو المنطقة أو المسافة أو الزمن بين شيئين، البرزخ هو الشيء الفاصل بين الشيئين، قد يكون برزخا مكانيا وقد يكون برزخا زمنيا وقد يكون برزخا غير ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فالبرزخ هنا شيء مكاني محسوس، وقد يكون البرزخ زمنيا كما نقول عن حياة القبور الحياة البرزخية، إذ الله قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يمكن أن تموت نفس وترجع إلا بإذن الله، قد جرت سنة الله سبحانه وتعالى الغالبة على أن من مات يبعث يوم القيامة إلا ما استثني بالدليل. قال تعالى في كتابه الكريم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وممنوع على قرية أهلكناها الرجوع إلى الحياة الدنيا إلا ما استثني بالدليل، كقوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إلى غير ذلك. قال تعالى في إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولما النافخ على رأي جمهور المفسرين هو إسرافيل عليه السلام، ولم يرد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته بإسرافيل، لكن أطبق العلماء على ذلك. نعم ورد اسم إسرافيل في عدة أحاديث، لكن وروده ليس مقيدا بالنفخ. قال صلى الله عليه وسلم لعلي ولأبي بكر يوم بدر ما أحدكما جبريل ومع الآخر إسرافيل ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي حديث دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، وبغض النظر عما فيه من علة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الحديث. إلا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النافخ في الصور هو إسرافيل، كما ذهبوا على نفس الغرار من الاستدلالات إلى أن الذي يقبض الأرواح هو عزرائيل، وإن لم يرد به أيضا نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنافخ على رأي جماهير العلماء هو إسرافيل. قد ورد حديث به علة ألا وهو حديث كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور. وكم نفخة هي؟ الخلاف كائن بين أهل العلم في عدد النفخات في الصور. المتفق عليه نفختان، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا مستند القائلين بأن النفخات نفختان. وقال بعضهم إنها ثلاث نفخات، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطم مسلم يهوديا فجاء اليهودي يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما لطمت؟ قال يا رسول الله أنا أقول والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال لي والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله إن الناس يصعقون يوم القيامة جعل بعض أهل العلم يقولون إن النفخات ثلاث، وثم استدلالات أخرى للفريقين، والعلم بذلك موكول إلى الله سبحانه. هذا فقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فالأنساب تتقطع ولا يبقى إلا وصلة الإيمان. فالناس في الدنيا كانوا يتواصلون بأسباب للتواصل التي يقال عنها الأسباب، هذه الأسباب كلها تتقطع في الآخرة ولا تبقى إلا الوصلة الإيمانية. في الدنيا يتواصلون بالقرابات، بالزمالات في العمل، بالجيرة في البلدة أو في الدولة، بالصداقة أيا كان نوعها، بالزوجية، إلى غير ذلك من الوصلات التي يتواصل بها الناس في الدنيا. كل هذه الوصلات تتقطع يوم القيامة إلا الوصلة الإيمانية. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا تقطعت ولم يبق إلا الوصلة الإيمانية. إذ الله قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة التي أفادت أن الناس لا يتساءلون يوم القيامة، أي لا يسأل بعضهم على بعضا عن شيء، لا يتساءلون فيما بينهم، وبين قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ فآية نفت التساؤل وآية أثبتته. ووجه الجمع أن مواقف القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما تعدون لا مانع أن يحصل فيه أكثر من أمر، لا مانع أن يسكت الجميع ثم يؤذن لهم في الكلام، لا مانع أن يتساءلون، لا مانع من أن يسكتوا في وقت آخر في هذا اليوم بإذن الله. فهذا وجه الجمع حاصله أن مواقف القيامة تتعدد. أحيانا تأتي آيات فيها لا يكلمهم الله، أعني الكفار، وآيات أخر فيها أن الله يكلمهم، يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، فيقول إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وأحيانا اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع، تتعدد مواقف القيامة وتتنوع. أحيانا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأحيانا مجادلات، ما أنتم بأشد مجادلة لبعضكم في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين ذئب بهم إلى النار، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيدافعون عن إخوانهم، فبعد يأمرهم الله أن يخرجوا من عرفوا من إخوانهم من النار. فمواقف القيامة تتعدد، وبهذا تندفع الإشكالات التي قد ترد في هذا الباب، سواء من ناحية نظر الله إلى قوم وعدم نظره إليهم، من ناحية تساؤل بعضهم وعدم تساؤله، من ناحية تكليم الله لبعضهم من عدم تكليمه، من ناحية سكوتهم أو كلامهم، من ناحية استعتابهم أو أنهم لا يستعتبون ولا يستعتبون. فكل هذه وجه الجمع فيها مصير إلى أن مواقف القيامة تتعدد، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.